بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب حمده على ما نصر من أعلام آلائه على هذا الوجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سر هذا الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، وعلى آله وأصحابه أهل الكرم والجود. أيها الجمع الطيب الكريم، تحظى روضة الدروس المحمدية بجلسة ثانية من جلسات الشيخ العلامة والإمام النحريري الفهامة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر ورئيس جامعة الأزهر سابقاً ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري وعضو المجلس الأعلى للثقافة. يقدم لحضراتكم درسا من الدروس المحمدية عنوانه الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه وتطبيقه للعدالة، فليتفضل. شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأتوجه بالشكر والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أتوجه بالشكر إلى سماحة الشيخ الجليل العارف بالله فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد، الذي يقوم على رعاية هذه المجالس العلمية التي أصبحت في دعوتها العالمية جامعة إسلامية للدعوة الإسلامية، إذ يهرع إليها من كل حدب وصوب، ويأتيها العلماء وطلاب العلم وعشاق المعرفة ينهلون من هذا البحر العظيم الذي يستقون منه القدوة والعمل قبل الكلام والتوجيه. فبارك الله في الأسرة البلقادية وفي هذه الزاوية المنجبة المشرقة المتألقة، حقها علينا في هذا العصر الذي ازدحمت فيه تيارات غازية ووافدة ومعادية، حقها علينا أن نأخذ بيدها وأن ندعمها وأن ندعو الله لهذه الزاوية والجامعة، أن يبارك الله في منشئها وراعيها والقائم عليها سماحة الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد. وشكر الله لكل من مد يد العون إليها وإلى أمثالها في كل عالمنا الإسلامي، لأننا في مرحلة في أمس الحاجة إلى هذه المجالس، في مرحلة تستوجب على كل قادر أن يقدم للفكر الإسلامي وللمنافحة عن دين الله، من يستطيع أن يقدم شيئا يجب عليه أن يعجل وأن يبادر وأن يضاعف. وشكر الله لقائد هذه البلاد ورئيسها رعايته لأمثال هذه المجالس زاده الله توفيقاً على توفيق. وحديثنا ونحن بين يدي واحد من شوامخ الصحابة ومن عظماء الخلفاء الراشدين ومن أولياء الله الصالحين، لأن له كرامات محققة لدى أهل العلم. والقرآن الكريم زكى الكرامة وذكرها في حق مريم وذكرها في حق أهل الكهف، والسنة المطهرة والتاريخ الإسلامي ذكر كرامات الأولياء. وإن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر والخلفاء الراشدين وجمهرة الصحابة عندما كتب أبو نعيم كتابه القيم وسماه حلية الأولياء، كان هؤلاء في مقدمة الأولياء. فمن ذا ينكر النفحات هذه؟ ورب العرش أوضحها جليا، فنراها في القرآن الكريم حين ذكر كرامة مريم وكرامة أهل الكهف، وحين ذكرت السنة كرامة بعض الصحابة وكرامة سيدنا عمر في قصة سارية حين أسمعه النداء على بعد شاسع. فمن ذا ينكر النفحات هذه؟ ورب العرش أوضحها جليا، فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا، إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا، ومن ينظر إلى الفاروق لما دعا الخل الوفي الأحوذية يجدها صبغة ما كان فيها نزاع بل يجد صدقا جليا، فقد نادى لسارية نداء وكان طريق سارية قصية، فأسمعه النداء على ابتعاد كأنهما على جبل سويا. بين يديك يا سيدي، يا من لقبك أطهر من مشى على الأرض بأنك الفاروق، نقف حين دخلت في الإسلام وحين كانت البداية شاقة وحين كان الشر من الجاهلية يتفشى، فقابله نعيم وهو متوشح سيفه، قال إلى أين يا عمر؟ قال لأقتل محمد، لأقتل محمداً الذي فرق بين الآباء والأبناء وفعل ما فعل. قال وهل ترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمد؟ ارجع إلى أهلك وانظر إلى أختك وإلى صهرك. قال ماذا جرى؟ دخل في دين محمد فهرع إلى البيت واستمع قبل أن يطرق الباب إلى هينما وصوت خفيض، فطرق الباب وضربه بقدمه ودخل وقال لهما ما هذا الذي سمعت؟ قالوا لا شيء. فتعالى بعنفوانه على زوج أخته وأخذت تبعده. قال علمت أنكما دخلتما في دين محمد، وضربها فشجها، فلما رأى الدم يسيل منها بدأ يرق، فقالت له افعل ما بدا لك، دخلنا في الإسلام. قال أروني ما تقرؤون فيه. قالوا لا شيء. قال سمعت ذلك. قالوا إنك نجس على الكفر ولن نعطيك إياه، تطهر أولا. فتطهر وأعطوه الصحيفة التي يقرآنها، وإذا به يقرأ أول آية فتقع الصحيفة من يده ويدخل الإسلام بخشوعه ووقاره وقوته إلى قلبه، فيتناولها بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى أن بلغ قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فأحس بروعة الكلام ويقول ما ينبغي لقائل هذا الكلام أن يعبد أحد معه، أروني محمدا أين هو؟ وكان خباب الذي يقرئهم القرآن اختفى لما علم صوت عمر فخرج وقال الله الله يا عمر، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. استجابت دعوة الله فيك يا عمر. قال أروني أين محمد، قالوا إنه في المكان الفلاني مع أصحابه. فذهب وطرق الباب ونظروا إليه من فتحة بالباب، فقال أحدهم يا رسول الله إنه عمر جاء متوشحا سيفا. فقال حمزة ائذنوا له، إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه، فأذنوا له. ودخل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامعه وقال له أما آن لك أن تدخل في الإسلام يا عمر أو قارعة من الله تنزل عليك؟ قال جئت يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة سمعها كل من في المكان، فكبر كل من في المكان تكبيرة سمعها الناس في البلد من حولهم ودخل الإسلام. سمعت سورة طه من مرتلها كما يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمه الله، سمعت سورة طه من مرتلها فزلزلت نية قد كنت تنويها، خرجت تبغي أذاها في محمدها، خرجت تبغي أذاها في محمدها، وللحنيفة جبار يواليها، فلم تكد تسمع الآيات بالغة حتى انكفأت تناوي من يناويها، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها. وعندما دخل الإسلام كان عليه أن يعوض عن الفترة التي قضاها قبل الإسلام، وأن تكون قوته مشحونة ومندفعة بكل طاقاته لخدمة الإسلام ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. حتى إنه قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهؤلاء المشركون على الباطل؟ فلما الاختفاء؟ لا بد أن نخرج وأن نعلن الإسلام علانية. وصف الصفين، في واحد منهما عمر وفي الثاني حمزة، ودخلوا المسجد الحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يكبرون، فأعلنها صريحة مدوية. وكانت هذه المرحلة فارقة بين مرحلة السرية ومرحلة العلانية، فلذا لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل وبين مرحلة ومرحلة. وما إن دخل في الإسلام وأعز الله به الإسلام كما يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة. كان إسلامه على هذا النحو فتحا لأن الله فتح به قلوبا وعقولا، وكانت هجرته نصرا لأنه تحدى قريش والكفر، والكل كان يهاجر مختفيا إلا سيدنا عمر، هاجر علانية وتقلد سيفه وطاف بالبيت أمامهم. قال: من أراد أن تثكله أمه يتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ولكن هل سيدنا عمر يعلن هجرته علانية ورسول الله يختفي؟ لم يكن عمر أشجع من رسول الله، كلا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا علي: كنا إذا حمي الوطيس واشتدت الحرب واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى عدو منه، ولكن القائد لابد أن يكون في مأمن من العدو، لأن بإصابته ينفرط العقد، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مقتدى به، فربما لو هاجر علانية ظن كل الناس أن الهجرة لا تصح إلا علانية، فيتعرض المستضعفون والعبيد والبسطاء إلى إيذاء المشركين لهم. لكن سيدنا عمر يتصرف تصرفا شخصيا، وله من الظهر والقوة ما يحميه، وهو ليس كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أراد وكأنه يكفر عن فترة مضت في الجاهلية أن يعلنها صريحة، وأن يتحداهم، وأن ينصره الله تعالى فيما أخذ. ولذلك قال ابن مسعود: وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته توليه الإمارة رحمة، لأن الله تعالى رحم به الأمة. هو أول من دون الدواوين، أول من وضع الخطط التي تسير عليها الأمم والمجتمعات والدول الآن، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وأخذ على عاتقه في ولايته وإمارته أن يحقق العدالة بأسمى معانيها، لأنه على يقين مما علمه إياه رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وما علمه القرآن إياه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن لمن؟ لمن حقق الإيمان، الذين آمنوا وحقق العدالة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فليحقق للأمة الأمن، ويموج الكفر والفتن وأعداء الدولة، لابد أن يحقق العدالة، فحققها بأسمى معانيها، وقدم من نفسه القدوة، القدوة من نفسه ومن أهله، وأمرهم أن يكونوا أول من يجوع وآخر من يشبع، وكان القدوة لهذا التحقيق للعدالة. حتى إنه لما وقف يخطب المسلمين ذات مرة وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإذا بعربي في مؤخرة المسجد يرفع يده ويقول: لا سمع ولا طاعة يا أمير المؤمنين. يقول له: لماذا؟ قال: لأنك وزعت الأكسية والأثواب، وأعطيت كل واحد منا ثوبا واحدا، واستأثرت لنفسك بثوبين، لا سمع ولا طاعة. فيحدق عمر في المسجد حتى يقع نظره على ابنه عبد الله، فيقول: أجبه يا عبد الله. فقال: إن أبي كما ترون طويل القامة، لا يكفيه ثوب واحد، أعطيته ثوبي فوصله بثوبه. فقال الأعرابي: الآن قل نسمع يا أمير المؤمنين. يطبق العدالة على نفسه قبل أن يطبقها على الناس، فعرف بالعدالة في أسمى معانيها، ولم يسمح بحال من الأحوال لولاته بأن يستأثروا بشيء عن الآخرين. ذات مرة جاءه إنسان ورسول يحمل من وليه بأذربيجان تحفة وطرفة وهدية وحلوة. فلما قدمها له قال: من أين؟ قال: من وليك على أذربيجان. قال: أكل المسلمين هناك يأكلون هذا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، هذا طعام الصفوة. قال له: عد بهديتك إلى الوالي وقل له عمر يأمرك ألا تأكل من طعام حتى يشبع منه قبلك جميع المسلمين. الله أكبر. التأكيد الحقيقي على سمو المبادئ الربانية التي ترسي العدالة في الأرض جعلت صاحب كسرى عندما جاء إلى سيدنا عمر وهو يسأل أين مقر الخلافة، فيصفونه له ويقولون تسير في المكان الفلاني ثم تميل يمينا ستجد مقر الخلافة. والرجل في مخيلته أنه سيجد قصرا منيفا وبناء فاخرا وحراسا، فما وجد شيئا من ذلك. فعجب ورأى بعض الناس قال: أين مقر الخلافة؟ قالوا: هو هذا الذي تراه كسائر البيوت. قال: أريد الخليفة، أريد أمير المؤمنين عمر. قالوا: هو هذا الذي يتوسد ذراعه وينام أمام البيت. فقال صاحب كسرى كلمته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية غفلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستلقيا في نومه فرأى فيه المهابة في أسمى معانيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. رضوان الله تعالى عليك يا سيدي يا خليفة الحبيب الشفيع، يا من أقمت العدالة على نحو يجل عن النظير وتدفعه تطبيقاته للعدالة ألا يترك الرعية لفلان أو علان أو المسؤول عن القطاع الأمني والآخر المسؤول عن القطاع الاقتصادي ويأتون إليه بالتقارير. لا، هو بنفسه يتفقد أحوال الرعية بنفسه ويسير في طرقات المدينة، وإذا به يجد أسرة غريبة ورجلا غريبا ومعه امرأته جاءها المخاض وليس معها من يسعفها ومن يعالج معها ساعة المخاض الرهيبة. فهرع إلى بيته وقال لزوجته: هل لك في خير ساقه الله إلينا؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة غريبة جاءها المخاض، خذي ما تحتاجه المرأة في مثل هذه الحالة وجهزي لي برمة من الطعام. وحملها على كتفه بنفسه ومعه زوجته، أدخلها مع زوجة الرجل لتعالج معها المخاض والولادة، وجلس مع زوجها لينضج الطعام ويضع البرمة على النار وينفخ بنفسه النار، حتى إذا ما جاءت ساعة الولادة إذا بصوت منبعث من الداخل تقول زوجته: أمير المؤمنين. والرجل لا يعرف أن هذا أمير المؤمنين ولا أن هذا عمر. إلا هذه اللحظة سمع صوت امرأة تقول: يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام أنجب ولدا. فالرجل ارتعد، قال: أنت أمير المؤمنين وتفعل كل هذا بنفسك؟ فارتعد الرجل، قال: هون عليك، هذا واجبي، هذا فضل ساقه الله إلي، مكنني أن. حتى أنضج الطعام وكان ينفخ في النار بنفسه، وبعد أن أنضج الطعام وأدخله لها فأكلت، ثم لزوجها ليأكل وتركهما، ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يزكيها وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها يستقبل النار خوف النار في غده والعين من خشية سالت مآقيها. يطبق العدالة تطبيقات رائعة، وعاه التاريخ الصحيح ليقدمها لنا نماذج قدوة، وليوضح لنا أن من أراد من المسؤولين أن يطبق أمرا عليه قبل أن يأمر الغير به أن يطبقه على نفسه وعلى أهله، وأن لا يسمح أبدا باستغلال النفوس. فكم من مسؤولين مساكين ظنوا أنهم أقاموا العدل وكان لهم من الأبناء والقرابة والوساطة من يهدم من خلفهم وهم لا يشعرون، لكن عمر كان متحفظا وواعيا فلا يسمح لأحد من أبنائه أن يتربح على حساب بيت مال المسلمين. ذات مرة نظر فوجد إبلا شامخة سامقة ممتلئة، فسأل وقال لمن هذه الإبل؟ قالوا لعبد الله بن عمر. قال ما شاء الله، طبعا كل إنسان يراها تسرح في أي مكان يقول اتركوا إبل ابن أمير المؤمنين، إنها إبل ابن أمير المؤمنين. فاستدعاه وقال ردوا الزيادة التي فيها لبيت مال المسلمين، وما وفى ابنك عبد الله أينوقا لما نظرت إليها في مراعيها رأيتها في حماها وهي سارحة مثل القصور قد اهتزت أعاليها، فقلت ما كان عبد الله يشبعها لو لم يكن ولدي أو كان ينميها، رد النياق لبيت المال إن له حق الزيادة فيها قبل شرائها. إنه لا يسمح أبدا أن تكون هناك ظاهرة استغلال النفوس حتى ولو كان أحد أبنائه، لأنه حين يطبق ذلك على نفسه وعلى أهله يأمر الغير فيستجيب الناس. لكن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا النموذج الرائع لأمير المؤمنين عمر وهو يطبق العدالة على هذا النحو العظيم جعل كل مسؤول منا اليوم ينظر إلى هذه المعايير وإلى هذه الدقة وإلى هذه العظمة وإلى هذا التطبيق العملي للعدالة التي يتحقق بها الأمن في الأرض. الأمان في الأرض لا يتحقق إلا بالعدالة، ومن أجل ذلك طبقها على نحو يجل عن النظير، على نفسه طبقها، على أهله طبقها، ممارسة بشخصه وتفقد لأحوال المسلمين. كيف تربت هذه الشخصية؟ أهي أساطير أو تقترب من الأساطير تلك الوثائق التاريخية المحققة الصحيحة في أقبرها 100%؟ ليست أساطير ولا قصصا، ولكنها حقيقة لواحد من الخلفاء الراشدين الخالدين الذين سجلوا عظمتهم وعدالتهم في جبين التاريخ محفورة لتظل علامة بارزة على أن هؤلاء الأمجاد، على أن هؤلاء الخالدين ما كانوا ليحققوا هذه العظمة ولا هذه العدالة لولا أنهم تتلمذوا في مدرسة النبوة على يدي أطهر من مشى على الأرض وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أحبوه حبا عميقا ودقيقا، وكان سيدنا عمر قمة في هذا الحب، حتى إنه يوم أن قال للرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيقسم عمر ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، إنك لأحب إلي يا رسول الله من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، ولذلك هذا الحب دفعه أن يطبق بدقة دقيقة كل التوجيهات النبوية، وأن يكون في منتهى الأمانة، حتى بلغت العدالة عنده صيغتها النهائية التي لا يمكن أن ننتظر بعدها شيئا آخر. وليس عجيبا لمثل هذه الشخصية أن تكون لها موافقاتها مع الوحي، فقد كانت لسيدنا عمر موافقات بآرائه نزل الوحي حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، كما جاء في الحديث: وافقت ربي في ثلاث، قلت لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لو أمرت نساءك أن يحتجب فإنه يدخل علينا البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وفي أسرى بدر كان له رأي بقتل الكافرين والأسرى منهم، وكان لسيدنا أبي بكر رأي بأخذ الفداء، وآثر الرسول أخذ رأي أبي بكر، ونزل القرآن: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ينزل الوحي موافقا لسيدنا عمر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذه الحقيقة ويقول في حديثه: لقد كان في من قبلكم من الأمم السابقة محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. شراح هذا الحديث يقولون، سادتنا من المحدثين يقولون: محدثون أي ملهمون، ويقولون محدثون يتحدثون بما تنزل به الملائكة من وحي، ويقولون محدثون تحدثهم الملائكة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه من هذا النحو، فكانت له موافقاته مع الوحي، ويتنزل القرآن الكريم برأيه، لأن حبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتزج قلبا وقالبا وروحا وجسدا، حتى أصبح أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. ولقد تجلت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم غداة لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، لم تسمع أذناه، لم يصدق أن الرسول الحبيب الشفيع منقذ الأمة، أخرجها من الظلمات إلى النور، الحياة به ليست حياة، أن يموت. قال: من قال إن محمدا قد مات علوت رأسه بسيفي هذا، وذهب كما ذهب موسى وسيعود. فقال له أبو بكر: وذكره بالآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فتذكر وقال: كأني لم أسمع من دهشة الخبر ومن شدة وقع النبأ على قلبه، وهو الذي يحب رسوله أكثر من نفسه، جعل صورته تتغير. ولكن ما إن ذكره أبو بكر وذكر المسلمين إلا وقد ثاب وعلم أن أجل الله جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يهيم بين الناس، يهيم بين عجيج الناس في دهش من نبأة قد سرى في الأرض ساريها، تصيح: من قال نفس المصطفى قبضت، علوت هامته بالسيف أبريها، أنساك حبك طه أنه بشر، أنساك حبك طه أنه بشر يجري عليه شؤون الكون مجريها، وأنه وارد لا بد مورده من المنية لا يعفيه ساقيها. نسيت في حق طه آية نزلت، نسيت في حق طه آية نزلت، وقد يذكر بالآيات ناسيها. ذهلت يوما فكانت فتنة عمم، وثاب رشدك فانجابت دياجيها، فأنت في زمن المختار منجدها، وأنت في زمن الصديق منجيها. رضي الله تعالى عنك يا سيدنا عمر، يا من أحببت رسولك أكثر من نفسك، وطبقت هذا الحب عملا وليس قولا أو ادعاء، وتطبيقا لما جاء به من قيم ومبادئ. غدا لحق الرسول بالرفيق الأعلى، كانت يده على قلبه، وكان كل ما يخشاه أنه يخاف على الإسلام، ويخاف على المسلمين، ويخاف أن يرتد بعض الناس كما حدث من حركة الردة، ويخاف أن يمتنع الناس عن بعض شعائر الإسلام، ويخاف أن يأتي للأمة مستقبل خطير يتطاول فيه بعض شذاذ الأرض على أطهر من مشى على الأرض، كما حدث مؤخرا من بلاد الكفر والعدوان. كان عمر بنبوءاته الخارقة، بإلهاماته الرائعة، يستكشف ما قد سيحدث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف في جموع المسلمين يناديهم ويجأر فيهم ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان جذع تخطب الناس عليه، فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم، فحن الجزع وبكى وظل يبكي حتى وضعت يدك الشريفة عليه فسكن، فأمتك أولى بالحنين إليك لما فارقتها. ثم يقول عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار وهم بين أطباقها يعذبون، يتمنون أن يكونوا قد أطاعوك، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أنه بعثك آخر الأنبياء، ولكن حين ذكرك ذكرك أولهم، فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد اتبعك مع قصر عمرك أكثر ممن اتبع نوحا مع طول عمره. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فما ذاك بأعجب من البراق حين سريت وصعدت وعدت تصلي في ليلتك بالأبطح. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى موسى حجرا تنفجر منه الأنهار فما ذاك بأعجب من الماء حين نبع من بين أصابعك الشريفة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان الله أعطى عيسى إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله فما ذاك بأعجب من الشاة المذبوحة المسلوخة المشوية التي دست المرأة اليهودية فيها السم لتختبرك إن كنت نبيا أم لا، فكلمتك الشاة المذبوحة وقالت لا تأكلني فإني مسمومة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جالستنا، ولو لم تواكل إلا كفءا إليك ما وكلت إلينا، ولو لم تنكح إلا إلى كفء إليك ما نكحت إلينا، ولكنك جالستنا وواكلتنا ونكحت إلينا، ركبت الحمارة وأردفت خلفك وأضعت طعامك على الأرض تواضعا منك يا سيدي يا رسول الله. بهذه الكلمات صدحت عبقرية عمر الذي كان ملهما من أجل أن يتمسك الناس بحبه وبما دعا إليه وبشريعته وبما حث الناس عليه، وليظلوا متمسكين وحتى لا ينفرط العقد، وحتى لا يظهر على الساحة شذاذ كمن ظهروا الآن ينالون من مقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، آلمنا أن قام غر بدار الكفر عاداك، وغيره قام في حقد وفي صلف بالزور والظلم والعدوان آذاك، هذا وذاك يرومان الدمار لنا، لا تبقي يا رب لا هذا ولا ذاك. كنا أعز عباد الله قاطبة، كنا أجل الورى لما أطعناك، لكن أمتنا يا ويح أمتنا كم ضيعوا في زمان الضعف مسراك، كم أهدروا قيما، كم شردوا أمما، رحماك مما جنوه اليوم رحماك، قد فرطت أمتي في دينها حقبا، فكيف بالله يوم الدين نلقاك. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار وخلفائه الأبرار وجميع المسلمين يا رب العالمين. ولا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق قائدها ورئيسها لما تحبه وترضاه، ووفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وبارك لنا في هذه القلعة الإسلامية وهذه الزاوية البلقادية وفي شيخها الوقور العارف بالله سيدي سماحة الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد. اللهم زده توفيقا على توفيق وصحة وعافية، وبارك له وبارك فيه وبارك منه ولجميع الحاضرين ولأمة محمد أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، استجب لنا ونحن لك صائمون، وأنت تجيب دعاء المضطر إذا دعاك، فاستجب لنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.